بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. 66. لا زلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ من القران الكريم. تالي في الإمام المجتهد عبد الله بن حسين بن القاسم عليه السلام. وصلنا إلى كتاب النكاح. موجود أشوف. صفحة 30. صفحة 30. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما ما ذكر في النكاح وجاء في الكتاب من ناسخه ومنسوخه فأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى، وما اختلف فيه منه. نكاح الكتابيات. قال الله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فزعم قوم أنها منسوخة، نسخها قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فقالوا إن هذه نسخت ولا تنكحوا المشركات، يعني أباحت نكاح المشركات. وقال آخرون إنها محكمة، والقول عندنا إنها محكمة وليست بمنسوخة، وأن معنى الآية أن الله سبحانه إنما أباح نكاحهن بعد إيمانهن لا ما دمنا على كفرهن، ولا تمييز عندنا بين أهل الكتاب ولا بين المشركين في النكاح، كلهم أهل شرك. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: أي شرك أعظم من شرك النصارى، وهم يزعمون أن عيسى ربهم وأن الله ثالث ثلاث وغير هذا من الكفر، ويجحدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من كتاب. وكذلك اليهود يجحدون جميع ذلك ويقولون أن لله ولدا، وصنوف أيضا من الكفر. ومن قال بما ذكرنا وجحد محمد صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله فكافر عندنا. قالتهم باقين على وضعهم، يعني ما تغيروا. نعم. قال عبد الله بن حسين صفحة 30 يا جماعة. 30. لا تشوف. بعضهم أهل الكتاب بمعنى ما كانوا عليه. نعم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: ومن الحجة على من أجاز نكاحهن واحتج بالآية أن نقول له: أليس الله قال في أول الآية: والمحصنات من المؤمنات، يعني نص على هذا، فبين بقوله المحصنات أنهن العفائف، ثم قال من المؤمنات، فلم يبح تزويج المحصنات إلا أن يكن مؤمنات، ولا المسلمات إلا أن يكن محصنات، فكيف يبيح نكاح المحصنات اللاتي غير مؤمنات؟ لأنها اشترط المحصنات من المؤمنات. نعم. هذا من أمحل المحال. هو سبحانه يحرم نكاح من كان متسميا باسم الإسلام إذا كان زانيا مع أنه مسلم، فكيف يحل نكاح المشركات وإن كنا محصنات؟ والله سبحانه لم يبح نكاح محصنة إلا أن تكون مؤمنة، ولا نكاح مسلمة إلا أن تكون من المحصنات. لابد من الشرطين يكون متوفرا: الإسلام والتحصين والمحصنات. نعم. فكيف يحل نكاح المشركات وإن كنا محصنات؟ والله سبحانه لم يبح نكاح محصنة إلا أن تكون مؤمنة، ولا نكاح مسلمة إلا أن تكون من المحصنات. فإذا اجتمع في امرأة جاز نكاحها، وإذا افترقا كان النكاح فاسدا. إذا لم تجتمع مؤمنة وغير محصنة، أو محصنة وغير مؤمنة. وقد قال الذين زعموا أن الآية التي في البقرة نسختها الآية التي في المائدة، أن حذيفة تزوج يهودية وأن عمر أمره بفراقها على حد التنزيه، يعني ما هم بالله قال تنزه عنها. وزعموا وذكروا أن طلحة تزوج نصرانية، وهذان خبران لا أدري ما هما غير أني أحببت ذكرهما لما قدمت. وذكروا أيضا أن عثمان تزوج نائلة ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية، وهذا عندي عن عثمان ليس بصحيح، يا حديث عارضته يذكر فيها إسلام أبيها وإسلام أمها وإسلامها قبل تزويج عثمان لها. ولما يفسد هذه الأحاديث عندي كعب بن مالك وما أراد من تزويج امرأة من أهل الكتاب، وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ونهيه إياه عنه، وقد قيل أنه قال له إنها لا تحصنك، ولا أدري ما هذه اللفظة الزائدة. وزعموا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، يعني قال ما بلا لفظة زائدة ما هي ما اعتبرها المؤلف، نعم بلنا قال أنها محرمة، قال هذه اللفظة زائدة من عندهم ما أدري ما يقصدوها، يعني أنها لا تحصن. وقد بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ما يفسد قولهم أنهم أجمعوا على تحريم نساء أهل الكتاب إذا كنا حربيا، إذ كنا حربا، والآية التي احتج بها من احتج فإنها جاءت مبهمة لم يبين فيها سلم من حرب، فهذا مما يفسد عليهم قياسهم الأول إذا كانوا يعملون بظاهر الكتاب ومخرج اللفظ. إذن هنا يقف المؤلف على التحريم عند أن المسألة نعم أنها لابد من الزوجة أن تكون مسلمة ومسلمة محصنة، حتى لو كانت مسلمة وغير لأن الله سبحانه وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية، مع أنها مسلم الزاني يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكاح المجوسيات والوثنيات المشركات، قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما، لا خل الحواشي ما تحت الحواشي، قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما المجوسيات والوثنيات وجميع المشركات فلم يختلف أحد علمته في تحريم نكاحهن، والقول عندنا في المملوكات مثل ما قلنا به في الحرائر قبل هذا، وقد رخص غيرنا في نكاح المملوكات ذميات كنا أو مشركات، واحتجوا أن الله تعالى إنما ذكر وحرم النكاح ولم يذكر ملك اليمين، وهذا عندنا قول مدخول فاسد. قال حتى في الإماء المملوكات لا بد أن تكون مؤمنة، وهذا كلام الإمام الهادي عليه السلام أنها لا بد أن تكون مؤمنة، قال لأن الزواج قال رحمة وسكن وتعظيم، أن الإنسان يتزوج بامرأة فهو من باب الرحمة والسكن والتعظيم لها، فكيف يكون أن يأتي لها بكافرة أو مشركة ويتزوج عليها ويكون بينه وبينها مودة ورحمة؟ قالوا هذا والله سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يوادون من حد الله. قال حتى في الإماء، لأن البعض قال لما ما ملكت اليمون فإنه يجوز أن الإنسان، قال هذا ناس يقولوا لكن عندي قال لا، وكذلك عند الإمام الهادي عليه السلام. نكاح المسبيات، فأما ما اعتلوا به في سبي أوطاس أنهن أوطين وهن عوابد أوثان ففاسد، يعرف هذا الخبر ولا يجب أن يصدق بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه، لا يعرف ولا على أحد من أصحابه، بل قد بلغنا أن بعضهم سأل عما كانوا يأخذون من السبي فقالوا كنا نأمرهن أن يغتسل ثم يتوجهن القبلة ثم نأمرهن أن يسلمنا ويشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدنو منها صاحبها بعد أن يفعل ذلك ويستبري أرحامهن. وهذا الحديث مفسد ما ادعوا في سبي أوطاس، سبي أوطاس اللي سبوهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان من ضمنهم بنت حاتم الطائي، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أباح لهم في السبي، قال لا، أولا أنهم يتحدثوا عن أنفسهم المسلمين، وقال أولا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا تعطى حامل ولا تعطى امرأة إلا وقد طهرت ولا تعطى امرأة إلا بعد أن تستبري، نعم قالوا ها كنا حتى بعد هذا نأمرهم أن يغتسل وأن يستقبلنا القبلة ويشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في من أخذ له منهم سبيا، أي السبايا يعني. نعم نكاح الزانية والزاني، ومما اختلف فيه قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فزعم قوم أنها منسوخة لا يعمل بها، وأن الآية التي بعدها هي التي نسختها، وهي قول الله سبحانه وانكحوا الأيامى منكم. فزعموا أن البغايا هن الأيامى، واعتلوا أيضا بحديث ضعيف في الآية التي ذكر الله فيها تحريم نكاح الزانية. فزعموا أن رجالا كانوا يزنون في الجاهلية بنساء كن عواهر، فلما أن حرم الله الزنا أرادوا أن يتزوجوهن، فحرم الله ذلك عليهم خاصة لقوله الزاني لا ينكح إلا زانية. وهذا حديث لا نعرفه، ولم يجي إلا من جهة واحدة. ثم اختلف أصحاب هذا القول، فقال بعضهم كان تحريما عاما واحدا ثم نسخته الرخصة، وقال بعضهم لم يكن التحريم إلا على أولئك خاصة دون غيرهم، وقال بعضهم مما ذكرت من وقال بعضهم بما ذكرت من نسخ الآية بما ذكرت من نسخ الآية، وأباحوا نكاح البغايا وإمساكهن، وقال الآخرون إن الآية محكمة قائمة محرمة. وهذا قولنا وبه نأخذ، غير أن لها عندنا معاني ومخرجة. نقول إن الله سبحانه إنما ذكر ذلك وحرمه ما كانت مقيمة على فجورها وبغيها، فحرام على المؤمنين نكاحها ما دامت لا زالت مصرة على الزنا ولا زالت تتعامل بالزنا، فإنها لا يجوز للمؤمنين الزواج منها. نقول إن الله سبحانه إنما ذكر ذلك وحرمه ما كانت مقيمة على فجورها وبغيها، فحرام على المؤمنين نكاحها. وكذلك الفاجر ما كان مقيما على فجوره فحرام إنكاحه مؤمنة، فإن تاب وصحت توبتهما فلا بأس بإنكاحهما، لا شيء أشد من الكفر بالله، فقد قبل الله التوبة من المشركين وأثنى عليهم. والمعنى في الآية أنه لا يحل لمؤمن أن ينكح زانية مقيمة على زنائها، ولا يحل لمؤمنة أن تنكح زانيا مقيما على زنائه ومعصيته لله. فهذا عندنا هو معنى الآية وهي محكمة. ولقد بلغني من حيث أثق أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن قوما اختصموا إليه في رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها أنه فرق بينهما. وذكر أيضا عن بعضهم أن رجلا تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها ففرق بينهما ولم يعطيها صداقا، وأحسب ذلك عن شريح عن قاضي أمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف؟ فأحسب ذلك لا أظن ذلك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذا هو معنى الآية عند المؤلف في حق الله سبحانه وتعالى الزانية إلا زان. نعم، فعنده سلام الله عليه قال أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وأنه لا يجوز الزواج بالزانية ولا يجوز تزويج الزاني. إذا قد اشتهرت عندنا امرأة بالزنا أو اشتهر رجل أكرمكم الله بالزنا، فإنه لا يجوز تزويجه بمؤمنة، ولا يجوز تزويج المؤمنة المؤمن بزانية ما دام مصرين على هذا العمل. كذلك قال حتى لو زنت المرأة وهي في عصمة زوجها، فإن عند الإمام عبد الله عليه السلام أنها يفسد النكاح، وأن نعم حتى أن ليس لها عنده شيء لا من المهر ولا من خلال، لأن الزواج عندها أصبح فاسد. وفعلا هو الذي يجب، لأنه قال على ما يبني على هذا من تداخل الأنساب، لأن هذا يؤدي إلى أن تتداخل الأنساب ويتزوج الأخ بأخته والأخت بأخيها وابن يعني والأب ببنته والرجل بأمه، يعني تصبح شيء والعياذ بالله مجتمع منتهي تماما لولا الشدة في موضوع الزنا، ولذلك فيه رجم وفيه كذا وكذا لما يترتب عليه من فساد أخلاق، فساد الدين، فساد المجتمع. يعني تخيل هذا المجتمع، هذا ينكح أخته وهذا ينكح أمه وهذا ينكح بنته وهذا كذا وهذا كذا، يعني أصبحت والعياذ بالله وأصبح الحلال والحرام مختلط تماما. ما عاد تعرف حتى المواريث تصبح فيها أشياء كبيرة جدا من الأخطاء هذا يرث من هذا وهو ليس بأبيه، وهذا يرث وهذه ترث من هذا وليست أمها. فلذلك والعياذ بالله فالزنا من أشد وأسوأ الفواحش التي توجد على وجه الأرض. إذا اتضحت الآية الآن أنها محكمة وأنها لا زالت على حكمها. اللعان قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما يحتج به أيضا على ما ذكرنا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التفريق بين المتلاعنين، فنقول لخصمنا إذا كانت تحرم عليك بأن ترميها بالفجور، يعني مجرد تهمة وحرمتها عليك، لأن إذا جاء الرجل وقال أنا أقول إن زوجتي هذا زاني، قالوا إذن يا أنك تجيب 4 شهود يثبت هذا الكلام اللي أنت تقوله، أو فإن بينكم الملاعنة. الزوج والزوجة ما حكمهم زي الآخرين اللي لو جانا أحد الأشخاص ورمى امرأة بالزنا أو رمى رجل بالزنا، ما نقول اللعان بينك وبينه، لا، اللعان ليس إلا بين الزوج والزوجة فقط، أما الآخرين لا، فلا بد أن يحضر 4 شهود أو أن يقام عليه الحد، أو يقام عليه الحد اللي هو حد القذف، إذا كان قذف الذين يقذفون الذين يرمون المحصنات. نعم. إذن ومما يحتج به أيضا على ما ذكرنا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين المتلاعنين، فنقول لخصمنا إذا كانت تحرم عليك بأن ترميها بالهجور أو بأن تنفي عن من ولدها حتى يحكم عليه في ذلك باللعان ثم تصير محرمة عليه بالتهمة، فهي عليه باليقين أحرم. إذا قد عرفنا زنت قده يقينا أحرم، والحجة له بذلك ألزم والقول عليه أوكد، لأن الله سبحانه اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات من المؤمنات، ومع هذا لا يؤمن أن تفسد على زوجها، ومع هذا لا يؤمن أن تفسد على زوجها نسبه ويدخل فيه ما ليس منه حتى تحل في ذلك الحرام وتحرم منه الحرام الحلال وتحرم منه الحلال، فأي عظيمة أعظم من هذا أو أجل عند الله سبحانه. وقد احتج قوم بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف كذب لا يلتفت إليه، وهو أن رجلا زعموا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس، قاشع، أن امرأته لا ترد يد لامس، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يستمتع منها، وهذا باطل كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروى هذا إلا من جهة واحدة ولا يعبأ بها. قال الحديث أخرجنا، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال الحديث أخرجه النسائي وأبو داود ولفظ عند النسائي: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال استمتع بها. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى له أن يشجع على الزنا وعلى الدياثة، هذا ديون. فعندما نأتي من هذه الأشياء الأحاديث اللي ينسبوها إلى رسول الله، هم يقولوا ليش إن الناس يتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى له من هذه الأحاديث وأمثالها، ولم يروي هذا إلا من جهة واحدة ولا يعبأ بها، غير أني أحببت ذكرها حتى لئلا يحتج بها من بها محتج فيظن أن هذا خبر صحيح. وهذا هو المعنى عندنا والله أعلم في هذه الآية. والنكاح الذي ذكره الله سبحانه هو محتمل للتزويج والعقد، محتمل أيضا للجماع، وقد روي عن ابن عباس أنه قال النكاح الجماع وقال غيره هو العقد، فهذا ما اختلف فيه. إذن هذا هو مجال الاختلاف في مسألة اللعان وفي غيرها، فلا يجوز أن للمؤمن أن تبقى في ذمته امرأة ولو كانت مؤمنة ولكنها زانية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيرتفع عنها حكم الإيمان أو ولكن تبقى في هذا المعنى الكامل. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يأتي رجل ويقول زوجتي تزني ويقول امسك يا استمتع بها، كلام يعني لا يقبل ومخالف للشريعة كاملة. أقل ما فيها الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يطبق عليه القرآن، كان قال أنت الآن تقذفها، أنت الآن تقذف زوجتك، إذا لابد أما أن تحضر بأربعة شهود أو أن يقام أو اللعان. ولكن سبحان الله لا في أدهن واحد آخر قال إن في قوله قال ما بالله إنه قال يوم قال إنها لا ترد يد لامس، قال من كرمها أنا بالله تعطي ما طلب منها. تحول الحديث وتقلب الحديث علشان قال ما بالله معناه أنها لا ترد يد لامس أو طالب، ما بالله من جهة يطلب شيء في النهاية تصدق ويقول طلاق، ما تجي وتحطها لنا يطلقها علشانها كريمة ولا يطلقها على أساس أنها تصدق على الفقراء والمساكين ويقول لها رسول الله طلقها لأنها تتصدق. كلمة النكاح، كلمة النكاح في أنكحوا الأيامة أي بمعناها جامع الأيامة إذا قد هو زوج، وبعضهم يقول لا العقد بمعنى العقد النكاح هنا بمعنى العقد أو بمعنى الجماع. نعم حسب الآية ومساق الآية. لا يمين تحتاج في سيارتك تروح تسوي لك عقد، كل يمين حقك ملك. إلى هنا ولا نكمل النكاح بأقبل علينا والله الكبش أسرع من إيش. نكاح المتعة، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ومما اختلف فيه نكاح المتعة التي ذكرها الله في سورة النساء، وهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فقال في ذلك فأتوهن نعم فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فقال في ذلك قوم هي منسوخة، نسخها قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا البعض قال إن هذه الآية تنسخ والله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن، وقال آخرون أنها محكمة أنها باقي على حكمها وهي محكمة، والقول عندنا أنها منسوخة نسخها الكتاب والسنة، وأن الاستمتاع الذي ذكره الله إنما هو تزويج إلا أنه كان فيه شرط، وقد فسرت ذلك في آخر الباب سيأتي. وأما الكتاب فنسخها قول الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال فهذه الآية نسخت قول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فنسختها هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأنه لا يطلق هنا كأنه لا يريد أن يطلق عليه أنها زوجة، فهذه لحق المتعة. فنسخ ما أوجب الله سبحانه من العدة للزوجة والميراث والصداق والطلاق وقول الأولياء أنكحوا ولا تنكحوا، فهذا فنسخ ما أوجب الله سبحانه وتعالى من العدة للزوجة، لأن في المتعة ما فيها عدة ما تعتد بعده، ولا فيها ميراث لا ترثها ولا يرثها، وحتى الأولاد الذين يأتوا أرادهم ولا تركهم، ولا فيها طلاق أنه ينتهي بالطلاق، مجرد انتهت الثلاث الأيام انتهى خلاص كل واحد يمسك بطريق، متعيني بنفسك قالت متعتك بنفسي خلاص مدة ثلاث أيام مدة أربع أيام مدة خمس أيام وانتهى. فلا عدة ولا نعم، والأولاد ما بالله إذا شرط ولا اشترطت يعني يصبح الوضع. فلذلك يعني انكحوا نكاح صحيح ولا تنكحوا بهذا الشكل، هذا يعني الزواج اللي يسموه زواج المتعة. وأما السنة فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وعن كل شرط في النكاح، ما في شروط النكاح، لا يأتي واحد يتزوج مثل ذا اللي قال بزوجك ولكن لا تقربها، ولا بزوجك على أنك لا تخرجها من هذا المكان، ولا يلغو الشرط عند بعض العلماء العقد يصح ويلغو الشرط، أي شرط مخالف العقد يلغو في هذا الشيء. نعم. وقد بلغني من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام وأنها كانت تزويجا إلا أنه كان فيها شروط، فنسخ الله تلك الشروط بما ذكرنا، وما كان من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فشكى إليه الناس العزبة عزابية، فقال استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم 3 أيام، فما أحسب أن رجلا منكم يستمكن من امرأة 3 أيام إلا ولاها الرابعة بدبرة، رقد وخلها، هاي الله بياخذ معها 3 أيام وبيقفي منها، ما بالله حق السفر وحق قدهم في مكة. فلما أن كان اليوم الرابع أو الثالث من قوله خرج عليه السلام حتى وقف بين الركن والمقام وأسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا التحريم. نعم. فهذا ما صح عندنا في تلك العمرة والمتعة، وقد بلغني. نعم. إيه بدعات صحيحة، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حرمها. وقد بلغني من حيث أثق عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة، فقال له علي عليه السلام قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية. وقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر أنه قال بعدما ذكرنا عنه من قوله في تحريمها ما قاله في اليوم الثالث في آخر كلامه متعة النساء حرام، حتى قال ذلك 2 أو 3 كررها حتى يسمعوا جميعا. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما وما علمت أن أحدا كان يبيحها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس. وقد بلغني وتقرر عندي أنه رجع عنها وحرمها قبل وفاته ابن عباس. نعم. والمتعة التي قلنا أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما بلغنا أنه كان فيها شرط كذا وكذا بكذا، وليس بيننا توارث، ثم جاء النسخ لذلك والنهي عنه لما أراد الله سبحانه من صحة الأنساب والصلاح في الدين والمؤمنين. كيف؟ صحيح، كان يفتي بها حتى مات. نعم. وقال لها أمير المؤمنين إنك رجل تائه، لكن هو بررها هو قال أخرج البيهقي في السنن الكبرى أنه قال في المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. قال ابن الجوزي في زاد المسير وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك، وقال الخازن في تفسيره وروي أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس بالمتعة قال قاتلهم الله أنا ما أفتيت بإجازتها على الإطلاق، لكني قلت إنما تحل للمضطر كما تحل الميتة له، وروي أنه رجع عنه، فهو رجع عنها صحت له ورجع عنه لما هو كان يفتي بها. الحمير هذا الموجود كانت مجازة، كانت جائزة، حرمت. ها؟ إيه وحشية حل، لا زال الناس يفتوا بجواز الحرم الأهلي الحمر الأهلي من الجوع، سهل من الجوع هو جائز من الجوع. نعم. ها؟ قد هم ماشيينها الآن في إيران ماشي كل الإمامية يجيزوها. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم جميعا، لا من أهل العراق ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام ولا من أصحاب الآثار ولا ممن يؤخذ بقوله إلا وقد أجمعوا جميعا أنها حرام، وأنها منسوخة بما ذكرنا من الحجج في أول كلامي هذا، غير فرقة زعمت أنها فرقة من فرق الشيعة ممن ينتحل القول بالإمامة، فقد خلطوا على الشيعة وغيرهم بهذا القول ومثله، ودلسوا على الشيعة وغيرهم بهذه الأقاويل، فهذا جميع ما اختلف فيه من ناسخ النكاح ومنسوخ. هذه الآيات كلها الذي ذكرها هي كل ما جاء فيه الخلاف حول ما كان منها ناسخ وما كان منها منسوخ. طبعا الإمامية هم عندهم أنه جائز وأنها قال الطوسي في تفسيره بعد أن أورد الآية فما استمتعتم به منهن قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا ما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فاتوهن أجورهن وقيل المراد نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل مسمى عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو من الواضح هذا عند الطبرسي من علمائه إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإياكم.